السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ثم نشكره على ما هدانا إليه من الخير، ونحمده على النبيين وعلى الكتب وعلى العلم والإيمان. هذه الأنباء أنباء من السماء، إنما كانت لزيادة العلم التي تفضي إلى زيادة الإيمان التي تفضي إلى الخير والصالحات. أنباء خلت كنا في الآية الكبرى، وكنا نذكر الناس بالآية الكبرى، وكنا نهيب بكل مؤمن أن يتعاجل علمها. فالآية الكبرى أخص وأكبر ما يعلم به ربنا، فيعرف فلا يكفر ولا يعصى، لا إله إلا هو العلي المجيد. صرفنا لهذا بعضا من أنباء السماء الخالية التي كنا فيها، وكنا أكثر ما نشتغل عليه أن نبطل ما شاع في الناس عن الكفاية بالمصطلح المسمى بعد نبينا وأصحابه وتابعينا وتابعي تابعيهم، ما يسمى بالمعجزات والخوارق. وقلنا إن شيئا من هذا لم يكن عند نبينا العربي الأمي المعلم، ولكننا عندما دخلت علينا الفلسفات والتراجم دخل معها دخن وخلل كثير، منها المعجزات والخوارق. وكنا قلنا إن مجرد أن تنسب الخرق إلى الله ذلك عيب، الله لا يخرق، لا إله إلا هو. الخرق عيب، إذ هو فعل بغير حسبان، كما في سورة الكهف عن الخضر المعلم الذي علم موسى، قال: أخرقتها لتغرق أهلها؟ فلما جاء ليعلمه قال: فأردت أن أعيبها. ففعل الخرق عيب، وفعل العيب خرق، فلا تنسب الخرق إلى الله أبدا ولو قرأته حيث قرأته. عليك بالكتاب وبما جاء به الخاتم محمد عليه الصلاة والسلام. الآية الكبرى نهيب بكل مؤمن ومؤمنة وسامع وسامعة أن يتعلمها. قبل أن تتعلم ما تفرع من الدين عليك بأصوله. الآية الكبرى من اسمها كما سماها الله نذارة، هي تصرخ في العالمين أن اسمعوا أن انتبهوا، آية الله الكبرى. وقلنا إن الآية ما يعرف به الشيء، كأن الله يريد أن يقول: إنك تعرفني أكثر ما تعرفني وأصرح ما تعرفني بالآية الكبرى، فاصبروا وتعاجلوا وتعلموا وأنصتوا للآية الكبرى. قلنا درءا وإبطالا ونفيا في الأنباء السابقة أن ما شاع في الناس إن موسى عليه الصلاة والسلام كسائر الأنبياء كما قيل، وهذا الكلام ما سنقول ليس صحيحا، أنه جاء بالمعجزات ليثبت نبوته. هذه التركيبة جاء بالمعجزات ليثبت نبوته لم تكن عند نبينا ولا عند أصحابه، ولكنها توصيف مختلق جديد لا حاجة لنا به. نأخذ الدين من فم نبينا ومن حمله عنه من وزرائه وأصحابه الأمناء. إنما كانت آية محلها كما قلنا أصل الصراع والخلاف بين موسى وفرعون. فرعون ما كان شابا مراهقا لاهيا في أودية مصر، فجاءه شاب أسود أسمر موسى بن عمران يأخذ منه ما يتلهى به. هذا ما كان شيئا منه أبدا، ولكن الأمر أن فرعون قبل أن تعرف الآية الكبرى اعرف أصل المشكلة كما سقنا في الأنباء السابقة. فرعون كان مستعبدا لبني إسرائيل، كان يستعلي عليهم، إن فرعون على، وقلنا إنه معنى الفرعون هو العالي، إن فرعون على، لأجلها قال أنا ربكم الأعلى. فالعلو الفائق هو الفرع والفرعون، ليس كما سيق في بعض الكتب، إنما فرعون على العالمين، وجعل نفسه ربا من دون الله يحفظ أمنهم وطعامهم كذبا واعتداء على حق ربه. هذه أصل المشكلة. فأرسل الله موسى بن عمران يستخلص عباد الله المسلمين من بني إسرائيل يومها. قال موسى لفرعون: أرسل معنا بني إسرائيل، أدوا إلي عباد الله، لا تستعبدهم من دون الله، كما قال في سورة الشعراء: وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. فكان فرعون يوحي للعالمين أنه صاحب النعمة وأنه صاحب البيت الذي يطعم ويؤمن من دون الله، فأرسل الله رسولا موسى بن عمران يبطل هذا. مع الرسول آية كبرى دالة وأمارة وعلامة صريحة أن يا فرعون لست رب العالمين ولا ينبغي لك، آية صدق موسى ودعواه من الله: ما سترى يا فرعون أنك لست برب. إنما أن يقال إن الآية كانت معجزة ليثبت فيها موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام أنه نبي، هذا الكلام باطل لا يصح. قلنا إن حديث النبي الصحيح عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا رعى الغنم، وليس في القرآن كله راع إلا موسى بن عمران، ما صرح الله بالمرعى إلا لموسى بن عمران، ذكرها أربع مرات، المرعى ذكره الله في القرآن أربع مرات، ما ذكر مرة إلا وموسى بجانبها في السورة. كما نعلم من طه حتى كما قرأنا من القصص: ولما ورد ماء مدين موسى ابن عمران وجد من دونه ممرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء. المرعى والرعاية وين؟ في مرعى في موسى، حتى اللي في سورة سبح اسم ربك الأعلى، لأن فرعون جعل نفسه الرب الأعلى، فقال الله: سبح اسم ربك الأعلى، ثم قال بعدها ببضع آيات: الذي أخرج المرعى. ثم ختم: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم الملة كلها وموسى ابن عمران. الآن موسى كان راعيا ومعه عصا، الآية كانت العصا واليد التي تخرج بيضاء، مجرد أن تتلو الكتاب الخالص تهتدي وتنتفع، لا تحد عنه ولا تلتحد إلى غيره، أي لا تلجأ إلى غيره. الكتاب كفاية الهداية من ذاته، كما في سورة النحل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقلنا في الأنباء السابقة عندما نتلو عن موسى وفرعون نتلوها كما قال الله لقوم يؤمنون: فرعون وموسى خلا من قبله، ولكنها أمثال لنا نحن الحاضرين اليوم، ما تفعله الولايات المتحدة في ظلمها وتفسيدها وتفريقها للعالمين شاهده ما نتلو. الآن موسى يرسل إلى فرعون ليقول له: أد إلي عباد الله، لست لهم ربا وليسوا لك عبيدا. فيقول فرعون، هذا تلوناه في اللقاءات السابقة لا نريد أن نرجع احتفاظا بالوقت، ولكن من سورة الشعراء قال موسى لفرعون: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون، إن كنتم تعقلون. الآن موسى يرد فرعون إلى الحق وإلى ربه. فقال فرعون: لئن اتخذت إلها غيري، اسمعوا العالمين جميعا، قال فرعون العالي: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. ضعوا 100 خط تحت لأجعلنك من المسجونين، ثم اعلموا أن نظام الملك أيام فرعون كان نظام البيت. ارجعوا للتاريخ الثابت، النظام الحاكم في مصر أيام فرعون كان نظام البيت العظيم، النظام الحاكم اليوم على العالمين نظام البيت الأبيض. فرعون أول وفرعون أخير، كما قرأنا من سورة الزخرف عن فرعون الأول: فلما آسفونا أي أغضبونا أشد الغضب انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. فرعون السالف مثل لخلف في آخر الناس، بيت أول وبيت أخير، بيت أول وبيت أخير، أغرق الله الأولين فنسأله لا إله إلا هو، كما ظلم الآخرون وأفسدوا في الأرض أن يتم عليهم سنة الأولين غرقا وطوفانا عظيما، إنه هو الرب العظيم. قال فرعون، قال لموسى: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. إذن هذه هي المعضلة وهذه هي المشكلة، أن موسى جاء يدعو فرعون إلى عبادة الرب الحق لا إله إلا هو. الآن فرعون لن يقبل هذا، ولا ينبغي له على ما كذب وأسلف في الناس. قال: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال: أولو جئتك بشيء مبين، أولو جئتك بشيء مبين. انتبه، هذا الشيء المبين هو إبانة ودلالة وأمارة عظيمة أن لست يا فرعون رب العالمين. قال: فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. بالتالي ما محل إبطال ألوهية فرعون وربوبيته على العالمين بالعصا واليد؟ كان يقال لنا إنها خوارق ومعجزات تثبت فيها نبوة موسى. نقول: ليس هذا من كتاب الله ولا من كلام نبينا عليه الصلاة والسلام. أرجع إلى المسجونين، قال: لأجعلنك من المسجونين. ألا ترون فرعون البيت الأبيض، فرعون الولايات، يسجن من شاء ويسجن من عصى؟ قبل بضعة أشهر كنا نتابع على الفضائيات كلها حلقات مسلسلة مبرمجة عن نظام أسقط وعن أعوان معه، يحاكمهم فرعون ويبث لنا حلقات مبرمجة عنوانها: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. بشيء من التصريح، النظام العراقي وما كان معه من الأعوان وما بث لنا وكيف يحاكم في سجنه، كله عنوانه: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. سل العالمين جميعا اليوم عن أشهر سجن في الأرض، سيقولون لك إنه المسمى بجوانتانامو، هذا سجن فرعون البيت الأبيض، وله سجون أخرى في أطراف الأرض. وما قال فرعون لأسجننك، قال لأجعلنك من المسجونين. هذه سنة مضطردة يسجن فيها فرعون من عبد غيره ومن خضع لغيره. قال موسى: أولو جئتك بشيء مبين. الشيء المبين يبطل به أن فرعون ليس برب، فاسمعوا. قال: فأت به إن كنت من الصادقين. قال: فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. نحن الذين سمعنا القصص بعدها بآلاف السنين قلنا، هكذا فهمنا، إن الأمر إعجاز وتخريق. فرعون المعني وجوبا، وما كان الله ليعذب فرعون ولا ليهلكه إلا بعد أن يعقل فرعون، ويعلم الله أن فرعون أيقنها بقلبه، وكذلك كان في سورة النمل عن فرعون وعن موسى. بعدما أراه موسى الآيات قال الله: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فالله شهد أن فرعون أيقن وأدرك وعلم، ولو لم يكن من هذا شيء لما كان لله أن يعاقبه ولا أن يعذبه. الآن استمع، كأن الله يريد أن يقول إن أول من علم وأكثر من علم وأدرك فرعون، فإن كنتم مستعلمين فاسألوا فرعون، هو المعني، هو الذي أدرك، فالذي يحتفظ بشهادة من الله في القرآن كله أنه يعلم الآية الكبرى حق العلم بعد موسى بن عمران فرعون الذي أرسل إليه موسى. إنما نحن الذين جئنا نفسر القرآن بعدها كنا نستدرك ونستفهم، نصيب أو لا نصيب، إنما موسى عالم بالضرورة فرعون عالم بها بالضرورة، وإلا لما أهلكه الله. شاهدها ما تلوناه من آخر سورة الإسراء بالقراءتين عن نبينا عليه الصلاة والسلام. قال موسى لفرعون: قال لقد علمت، يعني يا فرعون، ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. في القراءة الأخرى قال لقد علمت، فعلم موسى وعلم فرعون. الآن اسمع، إذا أردت أن تتعلم انتبه ماذا سيقول فرعون فتعلم، لأن مع فرعون شهادة أنه علم، وليس مع أحد بعد فرعون وموسى شهادة أنه علم، فعليك بأحد الرجلين المؤمن والكافر تعلم ما جرى. فلما ألقى موسى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. انتبه، العصا ما كانت عصا طبيب ولا عصا مهندس ولا عصا مدرس، كانت عصا مع راع، والدين كله للذي أخرج المرعى، ما من نبي إلا رعى الغنم. الآن الآية الكبرى عصا مع راع. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. على العالمين وعلى الناس أن ينصتوا، أن يتريثوا بهذه الآيات، يعرفوا أن لا إله إلا الله وأن لا رب سواه. استمع ماذا سيقول فرعون المدرك الموقن العالم بهذه. قال لمن حوله إن هذا لساحر عليم. طبعا هذا كذب، الصدق الذي قاله استمعوا. قال يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. انتبه، من سمع منا النبأ الفائت قبل هذا، كنا نتكلم عن خروج النحل وهجرته الكاملة من أرض فرعون البيت الأبيض. الآن قلنا إن هذه إشارة لما سيكون من خروجهم وإهلاكهم على ما بغوا وأفسدوا في الأرض. فرعون قرأ وأدرك من هذه، من العصا التي تصير ثعبانا ومن اليد التي تنزع بيضاء، قال هذا يعني يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. الآن نسأل، كيف ومن أين علم فرعون أن مصير العصا إلى الثعبان وخروج اليد بيضاء هذا يعني ألا أرض لنا ولا نعمة لنا؟ شاهد صدق فرعون فيما أيقنه، ما تلوناه وتلاه ربنا علينا من سورة الدخان. قال كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. ومن سورة الشعراء نفسها قال فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. فعلم فرعون أن العصا إذا صارت ثعبانا وأن اليد إذا خرجت بيضاء هذا يعني أن الرب الأعلى الذي في السماء وله الأرض كلها لا يقبل أن يكفر وأن يعبد غيره، فإما أن تعبد كسائر الخلق أو أن تخرج منها مذموما مدحورا. من أين علم فرعون هذا وكيف قرأ هذا؟ ومن أين قلنا نحن إن هذه معجزات وخوارق؟ من أين أتينا بما أتينا به؟ الغريب العجيب أنك إذا نظرت إلى ملوك الفراعنة تجد على تيجانهم وعلى نواصيهم ثعبان، يلبس الملك فيهم على رأسه ثعبان ويمسك بعصا، فإذا جاءه موسى بعصا وثعبان هذا واضح أنه سيعقل تماما ماذا يريد، إذ هذه من لسانه البين، الثعبان على رأسه والعصا بيده. قال الله لموسى في طه: ما تلك بيمينك يا موسى؟ لما لم يقل بيدك؟ اليمين للقوة، لما أبونا إبراهيم كسر الأصنام قال الله فراغ عليهم ضربا باليمين اللي هي القوة. قال الله في الزمر والسماوات مطويات بيمينه لا إله إلا هو وكلتا يديه يمين ربنا الملك العظيم كما قال عليه الصلاة والسلام. الآن العصا تصير ثعبانا، لما لم تصر أسدا، لما لم تخرج رجلا، لما لم تخرج مئة إبل لكان أعظم وأهول وأدهى للإيمان، هكذا يظن الناس. لما أدخل موسى يده لتخرج بيضاء؟ لما لم تبيض وهي خارجة أمام الناس؟ لما يدخلها ليخرجها بيضاء؟ إذ أن موسى كما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام كان أسودة كأنه من أزد شنوءة، قبيلة سوداء يعرف رجالها بالسمرة والسواد. لو كان الموضوع قدرة لكان أقدر لو كان بيضها وهي أمام الناس، كما استحالت العصا ثعبان أمام الناس. ولو كان الموضوع مجرد تحويل ألوان من لون إلى لون لبيض الله وجه موسى، إذ أنت لو أرسلت رسولا بيض وجهه بدل أن تبيض يده. الله أصابه، إنه حكيم عليم، ولكننا نخطئ الفهم. لما كانت عصا ولما كانت يد؟ لما كانت عصا ولما كانت يد؟ لما لم تكن عصاة ونعلة أو عصاة وعمامة؟ ما العصاة وما اليد؟ وما علاقة العصا واليد بالآية الكبرى؟ وكيف يبطل ملك فرعون أنه رب العالمين؟ كيف يبطل بعصا ويد؟ ألا ترون أن لو دخل موسى على فرعون هو وهارون ومعه حقيبة أو شوال كما نقول حتى في العربية، فيها خليط من عظام من آدمين، ثم قال والناس يسمعون ويرون، قال لفرعون يا فرعون من رب العالمين؟ فقال فرعون أنا. فألقى موسى هذه الحقيبة فخرجت منها العظام تتدحرج على بلاط فرعون، ولها ما لها من الطقطقة على البلاط، فسمع العالمون ورأوا الذين يشهدون مع فرعون، فقال إن كنت رب العالمين يا فرعون فأحي لنا هذه العظام كما قرأنا من أول سورة البقرة، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. الكل يعرف الآية. ثم قال وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. فلو كانت الآية الكبرى مجرد إخراج اليد السمراء السوداء بيضاء، أيهما أكبر؟ إحياء العظام أمام العالمين تنشز ثم تكسى لحما، أم يد تدخل سمراء فتخرج بيضاء، أم عصا تشبه الثعبان تصير ثعبانا؟ فلو خرجت أسدا أو فيلا أو إبلا أو إنسانا لكان أعظم، هذا على حسب ظننا وتأويلنا الذي جعلناها خوارق ومعجزات. لما لم يفعل موسى هذا فيخرج هذه العظام أمام العالمين فيقول أحيها، حتى إذا كان فلا يستطيع فرعون فيقول الآن موسى الآن يحييها رب العالمين، قم باسم ربك العظيم، فتنشز العظام وتكسى لحما وتجري فيها الأعصاب والدماء، ثم يقوم صاحبها يقول أشهد أن لا إله إلا الله رب موسى وهارون. أيها أكبر، هذه أم التي تلا الله؟ بل التي تلا الله. الله أصدق قيل، ولكننا أخطأنا الفهم. كيف كانت آية كبرى؟ في النبأ المقبل بإذن الله نعلم كيف يبطل كفر فرعون أنه رب العالمين، وكيف يعلم أن لا إله إلا الله. والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه، ثم نشكره على ما هدانا إليه من الخير، ونحمده على النبيين وعلى الكتب